الراديو 90 هواها مصر. من اللي جالي ايضا على الفيسبوك منكم تلات بنات حلوين، هما بيقولوا على روحهم كده، احنا تلات بنات حلوين صحاب وبنحبك جدا، شكرا تاتي. طب قولي اسمك الحقيقي، يعني تاتي وريهام وميمي. ماشي اوكي، تاتي وريهام وميمي بيقولوا يا استاذ سمير انت عاصرت الزمن الجميل اللي كان في التلفزيون المصري، هو مين اللي قدم ثلاثي اضواء المسرح؟ اللي قدم ثلاثي اضواء المسرح هو المخرج العبقري محمد سالم، ده كان مدير المنوعات في التلفزيون المصري في عز مجده في الستينات اول ما اتعمل، وهو اللي اكتشف سمير وجورج والضيف وسماهم ثلاثي اضواء المسرح، وعمل لهم يمكن اول فوازير تلفزيونيه تتعمل بيهم هم الثلاثه، وكتب مقدمه الفوازير الشاعر العظيم حسين السيد، وابتدت رحله الثلاثي مع الفوازير، ثم انشا محمد سالم فرقه ثلاثي اضواء المسرح المسرحية وقدمهم في ثلاث مسرحيات كان معهم العظيمة سهير البابلي، وبداية اكتشاف واستمرار شيء جديد كان على الساحة الفنية سمير وجورج والضيف وثلاثي أضواء المسرح.